نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فقد علمتم أننا بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه سنستأنف هذه الليلة مدارسة كتاب التسهيل في علوم التنزيل في باب التفسير. هذا الكتاب يعد كتابا من كتب التفسير، ولا يخفى عليكم أن أجل العلوم وأعظمها وأجرعها هو علم التفسير، علم تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه متعلق بكلام رب العالمين تبارك وتعالى. كان هذا العلم، أقصد علم التفسير، أجل العلوم وأنفعها وأرفعها قدرا لأنه متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، فكفى به شرفا لذلك لما كان متعلقا بكلام رب العالمين حصل له الشرف والفضل، إذ به يستطيع المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يفهم كلام ربه، والمصدر الأول من مصادر التشريع واستنباط الأحكام، ومن أحسن تلك الكتب التي ألفها علماء المسلمين في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وإيضاح معانيه واستنباط الأحكام من آياته هو هذا التفسير، التسهيل لعلوم التنزيل. وسنتحدث بإذن الله تعالى في نبذة مختصرة عن مميزات هذا التفسير على غيره من التفاسير. وقد ذكرت قبل لطلبة العلم أنه قد اختير هذا التفسير دون غيره من التفاسير أولا لما له من المميزات التي سيأتي ذكرها بتفصيل إن شاء الله، وثانيا وأخص بالذكر أنه تفسير يعد تطبيقا لعلوم الآلة لما درسه طالب العلم من العلوم التي تسمى علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة والبيان وأصول الفقه وأصول التفسير وعلم الحديث ونحو ذلك من العلوم، فهذا الكتاب يعد تطبيقا لتلك العلوم. ومن خلال الكلام عليه في النبذة الآتية إن شاء الله سيتضح ذلك، فهو تفسير علمي وفيه استخراج النكت والفوائد وكذلك استنباط الأحكام بتلك الطريقة المعهودة عند أهل العلم، وذلك من خلال استعمال تلك العلوم التي كانت سجية وطبيعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان قريبا منهم. هذه العلوم كانت سجية لهم، فكانوا يفهمون بها كلام رب العالمين بالسليقة، كانوا لا يحتاجون إلى تعلمها ومدارستها وحفظ متونها وفهمها لأنها كانت سجية وسليقة لهم، فلذلك كانوا يفهمون كلام رب العالمين تبارك وتعالى على الوجه المراد كما أراد الله جل وعلا. وأما في العصور المتأخرة بعد ضياع تلك العلوم لاختلاط العجم بالعرب ولبعد الناس عن لغتهم الأصيلة حصل ما حصل من عدم فهم كلام الله تبارك وتعالى، فصار الواحد من المسلمين المنتسبين للعرب يسمع الكلام العربي الفصيح البليغ في القرآن الكريم ولا يفهم المعنى المقصود منه ولا مقاصده ولا أسراره ولا ما اشتمل عليه من الأحكام والسلام، بل ربما يفهم المسلم منه عكس ذلك. إذا الذي أحب أن أشير إليه ابتداء أن هذا الكتاب المختار كتاب التسهيل، وهذا أمر مهم لا بد أن يعرفه من يحضر هذا المجلس ابتداء، هو تفسير علمي، وليس القصد بذلك التفسير العام الذي يفيد عامة الناس، وإنما المراد بذلك بيان طريقة العلماء في استنباط الأحكام وفهم القرآن الكريم بعلوم الآلة بالطرق والوسائل العلمية، وليس الكلام قاصرا على بيان معاني الألفاظ بطريقة المعاجم اللغوية، ليس ذلك مقصودا، لأن مثل هذه الطريقة يستغني عنها من ضبط علوم الآلة وأتقنها وأجادها، يستغني عن هذه الطريقة، لا تفيده بشيء. تفسير المفردات لا طريقة لا تفيد إلا العوام، لا تصلح لطلبة العلم، لذلك فالقصد هنا دراسة علمية لكتاب الله تبارك وتعالى وبيان الطرق التي كان يسير عليها أهل العلم في تدبر القرآن واستخراج كنوزه ولآله وجواهره وفي إظهار مكنوناته، فهذا هو القصد، فليس هذا فرقا عاما به. ولذلك سيأتي معنا شرح مقدمة المفسر رحمه الله وهو الإمام ابن جزي المالكي، وسيأتي الكلام عليه، سيأتي معنا إن شاء الله في هذه المجالس شرح مقدمة، والمقدمة قد اشتملت على أمرين علميين أو على مبحثين. المبحث الأول في بيان أصول التفسير وعلوم القرآن، تأتي معنا مقدمة مطولة من 12 بابا في ذكر أصول التفسير وعلوم القرآن، فيها يتحدث المؤلف عن البيان والمعاني، ويتحدث عن الناسخ والمنسوخ، ويتحدث عن القراءات ونحو ذلك من المباحث العلمية. والمقدمة الثانية سيبين فيها غريب القرآن، الألفاظ الغريبة في القرآن التي تشكل على من ابتعد عن العربية، سيشرح كل لفظة على حدة ورتبها على حروف المعجم، تلك الألفاظ الغريبة من القرآن الكريم رتبها على حروف المعجم وشرحها رحمه. إذا فهاتان مقدمتان علميتان قبل الدخول في التفسير، وهاتان المقدمتان لا بد للدارس لهذا الكتاب منهما. لماذا؟ لأنه أثناء التفسير سيحيل عليهما، أثناء تفسيره سيحيل على ما ذكره في المقدمة، وربما لا يكرر ما تقدم بيانه في إحدى المقدمتين، يقول لك وقد سبق ذلك في المقدمة الأولى أو سبق في بيان غريب القرآن، فلا يكرر، لأنه رحمه الله حاول الاختصار والإيجاز مع عدم الإخلال بالمعنى. كتاب التسهيل هذا يعد من الكتب المختصرة الموجزة في تفسير القرآن الكريم، وقد صرح بذلك في المقدمة، صرح بأنه حاول جاهدا أن يختصر العبارة وألا يطيل ألا يصنف، لكن مع عدم الإخلال بالمعنى. ولذلك من تأمل كلامه هنا كغير هذا الكتاب كتاب تقريب الوصول وكذلك كتاب القوانين الفقهية، من تأمل كلامه هنا يجده كلاما مختصرا موجزا، لكنه يشتمل على معاني كثيرة. من قرأ اللفظة يجدها مختصرة، ألفاظ مختصرة موجزة تشتمل على معاني كثيرة. إذا فهذا هو القصد، هو أن هذا التفسير تفسير علمي، والقصد بدراسته لا بيان الألفاظ، ولذلك سنتوقف مع هذه المقدمة، المقدمة الأولى في علمي أصول التفسير أو في علوم القرآن، والثانية في غريب القرآن، وذلك في مجال قبل الكلام. الكلام قبل الكلام على المقصود وهو تفسير سورة الفاتحة وما تبعها من سور القرآن الكريم. هذا الكتاب اللي هو تسهيل لعلوم التنزيل، من مؤلفه، من صاحبه؟ صاحب هذا التفسير هو الإمام العلامة أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي رحمه الله، وهو عالم من علماء المالكية رحمة الله عليه. ولد هذا العالم النحرير بأرض غرناطة، أصله من كلاب قضاعة باليمن، ولذلك يقال في نسبته الكلبي الغرناطي، لكن أجداده رحلوا إلى بلاد الأندلس ورحلوا إليها مجاهدين فاتحين فأقاموا فيها، فولد بها بغرناطة رحمة الله تعالى عليه سنة 93 و600، سنة 193 ولد هناك ببلاد الأندلس، وولد في بيت علم وفضل وشرف، فأقبل على العلم وهو صغير السن رحمه الله، لأن أجداده قد عرفوا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والقضاء ونحو ذلك من المناصب، فلذلك أقبل على العلم وهو صغير السن، فحفظ ما حفظ وفهم ما فهم وشرح ما شرح، وأخذ العلم على علماء عصره، على أبرز علماء عصره، خصوصا من كان منهم ببلاد الأندلس بغرناطة، استفاد منهم رحمه الله. ثم بعد ذلك تولى الخطابة بالمسجد الأعظم بالأندلس وهو صغير السن، وقد شهد له أهل زمانه كلهم، القاسي منهم والداني شهدوا له بتمكنه وإتقانه للعلوم الشرعية، وكان له تلاميذ وطلبة نجباء تخرجوا على يديه، وأبرزهم أبناؤه الثلاثة، له ثلاثة أبناء كلهم علماء، وقد تتلمذوا على يديه ابتداء، قرأوا عليه ودرسوا على غيره وكانت نشأتهم عليه، وكلهم لهم مؤلفات معروفة عند أهلها، وتتلمذ عليه غير واحد من طلبة العلم في ذلك الزمن. وخلف رحمه الله الإمام ابن جزي المالكي الغرناطي، خلف رحمه الله مصنفات ومؤلفات جليلة القدر نافعة للمسلمين، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يتداولونها ويستفيدون منها. ومن أبرز تلك المصنفات أو أبرزها هذا الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقد سماه هو رحمه الله بهذا الاسم، سماه التسهيل لعلوم التنزيل كما ذكر في المقدمة. وتسمية هذه تشير إلى ما كنت أتحدث عنه، فكأنه يقول كتابي هذا تسهيل لعلوم التنزيل، فيه تيسير وتسهيل للعلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم، وهو كذلك، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله في بيان منهجه في التفسير. إذا القصد أن نرد مصنفاته هذا المصنف، من مؤلفاته المشهورة المعروفة كتاب القوانين الفقهية في الفقه المالكي، وهو معروف كتاب القوانين الفقهية، يذكر فيه مسائل الفقه على مذهب المالكية، وأحيانا قد يشير إلى الخلاف في المسائل الخلافية في مسائل الفقه، يشير إلى خلاف الشافعية والحنفية، وأحيانا قليلة إلى خلاف الحنابلة. ومن كتبه المشهورة تقريب الوصول إلى علم الأصول، تقريب في أصول الفقه لابن جزي مشهور معروف، تقريب الوصول إلى علم الأصول، وله أيضا تهذيب لصحيح مسلم، وله كتب في القراءات، كتب كتاب خاص في قراءة نافع، وكتاب في القراءات المسجلة بالسبعة غير النافع. كتاب خصه بالقراءات النافع، وكتاب تحدث فيه عن القراءات الأخرى. فقد كان عالما بالقراءات، لأنه لما درس وتعلم أخذ علوما شتى. من العلوم التي أخذها عن مشايخه أخذ علم القراءات وما يتعلق بها. وأما علم النحو والصرف والبيان والبلاغة وأصول الفقه وأصول التفسير فقد أخذه عن كثير من مشايخ عصره، ومؤلفاته وخصوصا هذا المؤلف يدل على إتقانه لتلك العلوم وتمكنه منها رحمه الله تعالى. فقد كان يستحضر قواعد تلك العلوم وضوابطها أثناء تفسير الآيات، فيطبق تلك القواعد والضوابط التي درسها في تلك العلوم على ما يأتي من آية القرآن الكريم رحمه الله تعالى. توفي الإمام ابن جزي رحمه الله سنة 41 و700، سنة 741 هجرية رحمه الله، وقد توفي شهيدا، استشهد في معركة مشهورة معروفة بين المسلمين والكافرين في بلاد الأندلس، وكان قد خرج مع الغزاة يحثهم على قتال الكفار وعلى الجهاد في سبيل الله، وكان يرجو ويسأل الله تبارك وتعالى الشهادة كما ذكر ذلك عنه من كان معه، فصدق الله تعالى فصدق، فيسر الله تعالى ذلك وقتل على الكافرين. إذا كان مختصر موجزا عن الإمام المفسر ابن جزي رحمه الله تعالى. أما منهجه في التفسير، هذا التفسير اللي غادي يجي معنا، لابد أن نتصور ناخذ واحد نبذة مختصرة على كتاب تسهيل علوم التنزيل ليسهل علينا فهم ما يأتي بإذن الله تعالى في كتابه. المقدمة اللي نذكر فيها المنهج ديالو في التفسير كأنها مفتاح لما يأتي أثناء الكتاب من الرموز والألغاز، فكها وحلها يكون بالمقدمة. ما هو منهج الإمام ابن جزي في التسهيل، وما هي المسائل التي اعتمد عليها، وما هي الاصطلاحات التي كانت خاصة به وتدل على معاني مخصوصة عنده؟ بين هو رحمه الله منهجه ومقاصده في المقدمة. في المقدمة بين أهم مقاصده وهي أربع كما صرح بذلك، وبين منهجه في هذا التفسير، وستأتي إن شاء الله تلك المقدمة ويأتي التعليق عليها بتفصيل. لكن أذكر لكم هنا بس نأخذ نبدأ على هذا التفسير كلاما موجزا منه في مقدمته يبين به مقاصده هو، مقاصد المصنف ومنهجه في تفسير في تصنيف هذا التفسير. قال: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به الغلو، وسلكت به دخلة نافعة، إذ جعلته وجيزا جامعا. جعله وجيزا أي قليل الألفاظ، جامعا أي مشتملا على المعاني الكثيرة. فهو يوجد في العبارة، لا يطيل في الكلام، لكن تلك العبارات التي يعبر بها جامعة أي تشتمل على معاني غزيرة رحمه الله. قال: قصدت به أربع مقاصد، قصد بالكتاب أربع مقاصد صرح بها، تتضمن أربع فوائد، أربع مقاصد كل مقصد يتضمن فائدة. الفائدة الأولى: قال جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم. هذا المقصد الأول عنده، أن يجمع علما كثيرا في كلام قليل، وهذا هو الإجابة، في كتاب صغير الحجم. وكتابه فعلا صغير الحجم نسبيا مقارنة مع غيره من التفاسير، مقارنة مع تفسير الطبري ولا مع تفسير الألوسي ولا الزمخشري ولا المحرر الوجيز، هو أقل من تلك التفاسير لفظا وكلمات وأوراقا. إذن المقصد الأول قال أن أجمع فوائد كثيرة وكلاما كثيرا في عبارات موجزة في كتاب صغير الحجم. لماذا؟ ليسهل على الطالب تناوله ودراسته ومدارسته. فالكتاب إذا كان صغيرا يسهل على الطالب أن يقرأه ويكرره مرات متعددة. أما إن كان الكتاب مطولا فقد يتيسر لطالب العلم مع جده واجتهاده أن يختمه مرة واحدة، وربما لا يتيسر له ذلك، فلذلك هو قصد رحمه الله الإيجاز والاختصار. ولذلك سيأتي معنا أنه إذا فسر الآية في أول موضع من مواضعها لا يكرر ذلك إذا جاءت في موضع آخر، نفس الآية ولا نفس الجملة ولا نفس اللفظة إذا فسرها يفسرها في أول موضع من مواضعها في القرآن، فإذا فعل ذلك لا يكرر إذا تكررت نفس الجملة أو تكررت نفس الآية يحيل على ما سبق، وسبق هذه الآية في سورة كذا إنه يريد باختصار. ثم إنه لا يفسر جميع آي القرآن الكريم آية آية، الآية أو الجملة إذا كانت واضحة في الإعراب، واضحة في معاني الفاظها، ليس فيها شيء من الغريب ولا لها سبب نزول، فإنه قد يتجاوزها، فليتجاوز الآية لأنه لا إشكال فيه، وإنما يقف على ما فيه إشكال فيبين الإعراب المشكل، ولذلك لا يعرب هو آية القرآن كلها، وإنما يعرب ما قد يشكل على الطالب من الإعراب مما يترتب عليه فهم المعنى أو يتوقف عليه فهم المعنى فيقف عنده ويعربه. أما الإعراب الواضح في الفاعل المفعول به والترتيب الظاهر لا يعربه لئلا يقيم، فهو قد خلص كتابه من الحشو والتطويل رحمه الله تعالى، واقتطر فيه على ما فيه فائدة دون ما لا فائدة فيه، وعلى ما يحتاج إليه دون ما لا حاجة إليه. إذن هذه هي الفائدة الأولى، وأودعه هذه الفائدة مع صغر حجم الكتاب، أودعه من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب، أتى باللباب المرغوب فيه من فنون وعلوم القرآن رحمه الله، دون القشر المرغوب عنه. القشر المرغوب عنه هي الزيادات التي تعتبر حشوا ولا تعلق لها مهم بالآية، الزيادة التي ليس لها تعلق مهم بالآية بحيث لا يتوقف فهم معنى الآية عليها لا يذكرها، ولو ذكرت في غير هذا التفسير من التفاسير، قد تكون مذكورة في غير هذا التفسير من المطولات، هو يتحاشاها لأنه رام الاختصار والإيجاز رحمه الله. الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، يشير إلى بعض اللطائف وبعض النكت المقصود بها بعض الفوائد الغريبة والعجيبة التي قلما توجد في الكتاب. طيب قلما توجد أين أخذها؟ أخذها الشيخ إما من مشايخه مشافهة أو أخذها من بعض الكتب التي لم تطبع، بعض الكتب التي دونها بعض المشايخ أو بعض الفوائد التي كتبها بعض المشايخ في الدفاتر لكنها ليست مطبوعة ولا متداولة في أهل العلم، هذا قد يفعله بعض المشايخ في زمنه ولا وقت زمننا، قد يكتب فوائد عجيبة في بعض الدفاتر لكنه يؤثر أن لا يخرجها، فيستفيد منها طلبته يتداولونها فيما بينهم ولا يخرجها للناس ويجعل لها عنوانا، فهذه الفوائد قد يكون أخذها الشيخ من هذا المحل كما هو صرح بذلك، وبعضها من نتائج فكره واستنباطه واجتهاده رحمه الله، وقد ذكر عنه غير واحد أنه قد قارب مرتبة الاجتهاد، الإمام الوجلي قد قارب وكاد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة أو المقصد الثالث من مقاصد الكتاب قال إيضاح المشكلات، وذلك إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة، وهذان أمران تتضح بهما المشكلات وترتفع بهما المبهمات وتزول بهما المبهمات، أجلس الأمور الكلام المجمل يزول إجماله ويتبين ويتضح بأحد أمرين، إما بحل العقد المقفلات بمعنى أن الكلام في الأصل فعلا حقيقة يكون كلاما مقفلا، أي كلاما دقيقا خفيا يحتاج طالب العلم لفهمه إلى حل تلك الأقفال. هي أقفال يحتاج إلى من يحلها، ورموز يحتاج إلى من يفكها. فالشيخ يحل تلك الرموز والعقد ويبينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بحسن العبارة. أحيانا ممكن تكون بعض المعاني سهلة، سهلة يسيرة جدا، لكن عبارة المؤلفين تعقدها. هي المعاني من حيث الأصل سهلة، تحتاج فقط لحسن عبارة ليظهر المقصود منها. فتجد بعضهم يذكر عبارة فيها شيء من التعقيد المعنوي، ويتبعه الثاني والثالث والرابع، فيتتابع الناس على تلك الألفاظ أو ما قاربها، فيحصل تعقيد في فهم المعنى. فيحتاج الكلام إلى حسن العبارة، يعني أن ذلك المعنى ليس دقيقا ولا خفيا وسهلا، لكن يحتاج إلى، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى على العلماء وهم يتفاوتون في الأمر هذا. يرجع لكتب التفسير ولفقه الحديث، تجدون أن هذا فتح من الله يفتحه على من يشاء من العلماء وهم والدليل على هذا أن لك مثلا مسألة واحدة يقررها أربعة من العلماء، تقرأها للعالم الأول ولا تفهمها، وللثاني ولا تفهمها، وللثالث ولا تفهمها، للرابع مثلا تفهمها، والمعنى الذي يقصدون جميعا واحد، نفس المعنى يريدون الوصول إليه جميعا أربعة. لكن ما الذي تسبب في عدم فهمها وفي تعقيدها لهذه المعنى؟ هو عدم حسن العبارة. وأحيانا قد تكون العبارة سهلة يسيرة عند العالم، صعبة عليك، هو يراها من أسهل ما يكون، يعبر بها لأنه يرى أنها واضحة المعنى، لكن ذلك المعنى الذي اتضح له لم يتضح لك. فيأتي عالم آخر ويغير تلك العبارة، العبارة يبدلها بعبارة أخرى، والجملة يبدلها بجملة أخرى، والأسلوب يبدله بأسلوب، فيتضح لك المعنى. كتقول هذا هو المعنى اللي أشكل عليه، معنى سهل ميسر. فهذا فتح من الله تعالى يفتحه على من يشاء من عباده، وهذا معروف. قال العلماء يجدون بعض العلماء في طريقته وفي أسلوبه شيء من التعقيد، فلا يفهم كلامه بسهولة وسلاسة. وبعض العلماء فتح الله عليهم في هذا الباب فيقرب لك المعاني البعيدة بأسلوب يسير سهل، فتفهم المقصود. لكن عذر أولئك العلماء ما هو؟ عذر أولئك العلماء أن ذلك الأسلوب كان سهلا ميسرا في زمانه عند أهل زمانه، كان من الأمور السلسة عند أهل زمانه، أو أنه يرى أن تلك العبارة واضحة المعنى. وقد تكون كذلك، لكن عند من هم مثله، عند من هم مثله في العلم رحمه الله تعالى، وممن اشتهر في هذا الزمن بهذا الأمر بحسن العبارة مع إضافة المعنى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من العلماء في زمن الذين عرفوا بهذا الأمر وهذا الفتح من الله تبارك وتعالى عليهم، إذ يقرب لك المعاني المعقدة بعبارات سهلة ميسرة رحمه الله تعالى، والناس في ذلك يتفاوتون، وهو أمر من الله تبارك وتعالى وتوفيق لعباده. المقصد الرابع من مقاصده في التفسير، قال تحقيق أقوال المفسرين. ما معنى تحقيق أقوال المفسرين؟ أي بيان الصحيح والضعيف منها، يبين لك رحمه الله الصحيح والضعيف من أقوال المفسرين دون إضمار، دون تطويل بإجاز. ولذلك أحيانا كما سيأتي، إذا كان القول باطلا فاسدا لا وجه له، قد لا يذكره أصلا، قال تنزيها للكتاب عنه، أريد أن أنزه كتابي عن الأقوال الباطلة. فإذا كان القول الباطل فاسدا لا يذكره أصلا ويعرفه، لكنه لا يريد أن يذكره، تنزيها للكتاب عنه. قال وربما ذكرته للتحذير منه، يذكره ليبين بطلانه وليحذرك وينفرك منه ومن أن تفهم ذلك المعنى. إذا تحقيق أقوال المفسرين المقصود تمييز الصحيح من السقيم، وتبييز الراجح من المرجوح، وكذلك يفعل. إذا كانت أقوال المفسرين لها حظ من النظر، أقوال المفسرين كلها لها حظ من النظر ولها شيء من القوة، فإنه يحتاج من حينئذ للترجيح، فيقول هذا القول أظهر من هذا، وهذا أرجح من هذا، وهذا أصح من هذا لأجل كذا وكذا. هذا إذا كان لا حظ النظر. فإذا كانت بعض الأقوال لا حظ لها من النظر، أقوال باطلة فاسدة مبنية على حديث منكر أو مبنية على خبر من الإسرائيليات أو نحو ذلك، فإنه إما أن يشير إلى بطلان يقول وقد قيل وهو باطل، وإما أن لا يذكره تنزيها في الكتاب عنه. إذا هذه أربع مقاصد قصدها رحمه الله في تأليفه لهذا الكتاب. ثم بين رحمه الله أن في هذه المسألة الخالد كما تحقيق أقوال المفسرين، قد تقول هل هناك من أقوال المفسرين ما هو باطل، وهل منها ما هو ضعيف، وهل منها ما هو مرجوح؟ الجواب نعم، أقوال المفسرين على مراتب وقد بينها رحمه الله. فمنها ما هو باطل لا وجه له أصلا، وذلك كتفاسير الباطنية، تفاسير غلاة الصوفية، وكتفاسير الشيعة مثلا مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي، البحرين هم فاطمة وعلي، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، هذه من التفاسير الباطلة الفاسدة لا يدل عليها لفظ لا من قريب ولا من بعيد ولا يحتملها أصلا. ومن أقوال المفسرين ما هو ضعيف، ماشي باطل لكنه ضعيف، لأن صاحبه اعتمد فيه على حديث ضعيف مثلا. ومن أقوال المفسرين ما له حظ من النظر لكنه مرجوح، ليس بالقوي، ليس بالظاهر، أي أن غيره أولى منه، أن غيره أرجح منه، أن غيره أقوى منه. ولذلك قال وأقوال الناس أي المفسرين على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، هذا الأول. المرتبة الثانية الباقي الذي لا يلتفت إليه، والمرتبة الثالثة ما يحتمل الصحة والفساد، يعني بين الأول والثاني، لا هو صحيح قطعا ولا هو باطل قطعا. فالقول، وهذا هو اللي قلنا، الأقوال التي لها حظ من النظر تحتمل الصحة والبطلان. قال هذا القسم الثالث الذي يحتمل الصحة والبطلان قد يكون متساويا أو متفاوتا، بما اختلف العلماء في تفسير آية، فقد تكون هذه الأقوال متساوية في القوة، وقد تكون متفاوتة، أي بعضها أقوى من بعض. فإذا كانت متفاوتة فإنه يرجح الأقوى على غيره، وأيضا تفاوت هذه الأقوال إما أن يكون قريبا أو بعيدا على حسب استنادها واعتمادها، وذلك كله سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. مما ذكره في هذا الكتاب عبارات له يعبر بها إن شاء الله ستأتي معنا في التفسير، عبارات مختلفة هو عبر بها وبينها في المقدمة، وهذه العبارات عنده مقصورة. كل قول من الأقوال اللي كنا ذكرنا الآن، الأقوال الضعيفة ولا الأقوال الباطلة، يعبر عليها على حسب بطلانها بعبارات معينة. كل ما كان القول باطلا كل ما عنده عبارة معينة، بمعنى إن وجدت ذلك تلك العبارة فاعلم أنه قاطع أن القول باطل، إن وجدت عبارة أخرى فهو ضعيف فقط. وهكذا، ما هي العبارة التي يعبر بها؟ إذا كتاب لي خطأ أو باطل، ذكر قول من الأقوال وقال وهذا خطأ أو هذا باطل، فهذا هذه أدنى المراتب هي الأقوال، بمعنى هذا قول باطل فاسد لا وجه له. إذا جزم قال خطأ جزم بالتخطئة، أو قال هذا باطل، فهذا أدنى مراتب أقوال المفسرين. وإذا قال ضعيف أو بعيد فهذا أقل منه رتبة، ضعيف هذا القول ضعيف أو هذا قول بعيد أقل من قوله هذا باطل أو خطأ. ثم بعد ذلك في المرتبة أن يقول، وهذا في الأقوال التي تكون قوية، يقول وغير هذا أولى، يذكر قول من الأقوال يقول لك وغير هذا القول أولى، أو غيره أرجح، أو غيره أقوى، أو غيره أظهر، فهذا يدل على أن القول الآخر له شيء من القوة. ثم أيضا اعلموا أنه في الغالب إذا قدم قولا من الأقوال على غيره فإن تقديمه هذا يشعر بترجيحه، بمعنى إذا كان واحد المسألة مثلا في الإعراب، في الإعراب واحد الآية لها ثلاثة أوجه في الإعراب، فغالبا الوجه الأول الذي يقدم هو الأرجح عنده، الوجه الأول في تقديم الإعراب أو في التفسير، ذلك الوجه الأول الذي يبدأ به هو الأقوى عنده هو في الغالب. وإذا قال قيل كذا وكذا أحيانا في التفسير قد يقولنا قيل، سواء كان ذلك في الإعراب أو في بيان غريب القرآن أو في بيان سبب النزول أو في تفسير ألفاظ القرآن الكريم، قد يقول وقد قيل كذا وقيل كذا، فإنه يريد بذلك الخروج عن عهدة ذلك القول، يعني هذا القول ليس لي، لا أتحمل مسؤوليته، يبرئ ذمته قيل بهذا. فإذا قال قيل فإنه يريد الخروج من عهدة ذلك القول وتبرئة ذمته منه. أما إذا فرح باسم القائل، هذه قيل صفة تمريد ليس فيها ذكر القائل، فإذا صرح بالقائل قال فلان، فلأحد أمرين، تشبيه في المقدمة، قال لك إذا ذكرت القائل اللي قال بذلك الكلام فلأحد أمرين اثنين، إما لهذا أو هذا. قال لك إذا كان ذاك القائل إمام من أئمة المسلمين، وهو القائل معروف بعلمه وزهده وورعه من أئمة المسلمين، فإنني أنسب القول إليه لنصرته. قال لك أنسب القول إليه لنصرته إذا كان إماما. أما إذا كان مبتدعا أو معروفا ببعض المخالفات أو مغمورا غير معروف بعلم أو نحو ذلك ممن ليسوا من الأئمة وكثر كلامهم في التفسير، قال فأنسب القول إليه كذلك للخروج عن عهدته. إذا ننسب القول إلى قائله فإما للخروج عن عهدة ذلك القول، يقول لك أنا لا أتحمل فلان بقلبي، وهذا إذا لم يكن قائله ممن يقتدى به، وإن كان قائله ممن يقتدى به من أئمة التفسير قال فإنه يقول ذلك لنصرته. وهذا الأمر بنسبة الأقوال إلى قائلها لا يفعله إلا قليلا، قد لا يفعل ذلك، قليل يمكن نسب الأقوال إلى قائلها. قال وإنما لا أنسب الأقوال إلى قائلها، عشان يمكن نسب الأقوال إلى قائلها في الغالب، لا ينسب الأقوال إلى قائلها في الغالب لأحد أمرين، إما لقلة صحة إسنادها إليهم، بمعنى لا يجزم أنها صحيحة الإسناد إلى قائلها، فورعا منه ورعا اختياطا، ويبغيش يقول قال فلان وليس عنده سند صحيح أن فلان قال ذلك، وإما لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، أو ثاني اختلاف، أحيانا بعض الأقوال ينسبها البعض إلى العالم فلان والثاني إلى الثاني والثالث إلى عالم ثالث، فلما يجد والاختلاف لما يجد أحيانا الاختلاف في نسبة هذه الأقوال إلى قائلها لا ينسبها لأصحابها من باب الورع. وإذا ذكر شيئا دون حكايته عن أحد، إذا ذكر شيء حاجة لم يقول لا قيل ولا قال دون أن يحكي ذلك عن أحد، فذلك إشارة منه إلى أنه يتقلد ذلك القول، بمعنى يتحمل مسؤوليته. قلنا إذا قال قيل يبغي يخرج عن عهدته، وإذا قال قال إما لنصرته أو لخروج عن عهدته، فإن لم ينسب القول لأحد فلأنه يتقلد، بمعنى أنه يتحمل مسؤولية ذلك الكلام، يعتقده صوابا صحيحا ويتحمل مسؤوليته، سواء كان ذلك الكلام من تلقاء نفسه أو قد اختاره من كلام إمام من الأئمة، ربما يكون اختاره من كلام إمام من أئمة المسلمين، أو يكون ذلك الكلام من استنباطه واجتهاده فيصرح به لبيان أنه يتحمل مسؤوليته ويتقلد. وإذا كان القول كما ذكر في غاية السقوط والبطلان فإنه لا يذكر. إذن هذا الكلام كامل الذي ذكرته لكم الآن ما بينته صرح به في المقدمة، مش أمور استنبطها العلماء من خلال دراسة كتابه، الأمور كلها التي ذكرته الآن من كلامه هو صرح بها في المقدمة، وسيأتي ذلك في المقدمة بعد إذن الله. إذن فالآن كأننا خذينا واحد نبذة مختصرة موجدة عن هذا التفسير وعن منهج صاحبه ومقصده من تأليفه، لماذا ألفه؟ لأربع مقاصد بيناها، وما هو منهجه فيه من حيث الترتيب من حيث العبارة، ماذا يفعل؟ قد بينا أغلب وأكثر الرموز التي يحتاج طالب العلم لفكها في هذا المحل. طيب ما هي طريقته؟ شنو هو منهجه في التفسير؟ منهجه في التفسير رحمه الله أنه في الغالب يذكر سبب نزول الآية إن كان لها سبب، لكن لا يحدث بنزول يذكره، ثم يبين الغريب مما جاء في تلك الآية، غريب الألفاظ، الألفاظ الغريبة. شنو هي الألفاظ الغريبة؟ ضد المشهورة، الألفاظ التي ليست مشهورة ولا متداولة العبارة، يبين معناها والمقصود منها، لأنه لا في القرآن كاين ضربة، غير يحتاج يشرح شنو هي ضربة. ضربة ضد المتداول معروف مشهور، واضح؟ في القرآن خرج، دخل، قال، هذه العبارات مشهورة ما تحتاج إلى شرح. لكن في القرآن عسعسة، عسعسة لفظ غريب يحتاج إلى شرح، شنو معنى عسعسة؟ فهذا هو معنى الغريب، الألفاظ غير المشهورة التي ليست متداولة بين الناس ولا معروفة بينهم في الغالب. إذا فإذا كان في الآية بعض الألفاظ غريبة يفسرها، يقول هذا اللفظ معناه كذا، فيقتصر على شرح الغريب. وإذا كان في الآية إعراب فيه إشكال يعرب، وإذا كانت أوجودية الإعراب يذكر الأوجه القوية ويرجح بينها، وأحيانا يذكر الترجيح من التقديم، هذا إذا كان إشكال. وثم بعد ذلك يذكر المعنى الإجمالي للآية، معناها العام، ويذكر المقاصد من تلك الآية، شنو هو المقصد أو المقصدان أو المقاصد من هذه الآية. إذا هذه هي طريقة التفسير، وأحيانا قد يخالف في التفسير فيقدم بيان المعنى الإجمالي على بيان الإعراب، وأحيانا يقدم الإعراب على الغريب، وأحيانا يقدم الغريب على سبب النزول، والأمر في ذلك سهل يسير كما سيأتي بإذن الله تعالى. ابتدأ رحمه الله، عرفنا شوية صور المنهج ديالو في التفسير، وأختم بهذا، بدأ رحمه الله كتابه كما قلت قبل ما يدخل في التفسير بمقدمته. المقدمة الأولى في مسائل تتعلق بالقرآن الكريم، علوم وأدوات وآلات وقواعد ضوابط لها تعلق بالقرآن الكريم، وذلك ما يسمى بعلوم القرآن. فالمقدمة الأولى تحدث فيها عن شيء من أبواب علوم القرآن وشيء من أبواب أصول التفسير رحمه الله، وقد حصرها في 12 بابا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلت في غريب القرآن، وذكر فيها الكلمات الغريبة وشرحها، كل كلمة شرح، وجمع الغريب في القرآن الكريم ورتبه على حروف المعجم. فكأن هذه المقدمة الثانية ونحن ندرسها كأننا نقرأ كتابا من كتب اللغة، معجم المعاجم اللغوية. فبدأ الكتاب بهذين المقدمتين، ولذلك لا بد للدارس من هذا الكتاب من فهمهما وإتقانهما، لأن المؤلف يحيل عليهما أثناء التفسير في مواضع متعددة، فيحتاج أن يكون ضابطا لهذين المقدمتين فاهما لهما. كما ذكرنا أنه قد سلك مسلك الاختصار، وأنه رحمه الله يذكر رأس الآية أو الجملة التي يريد تفسيرها، ولا يذكر الآية كاملة، ثم يأتي بما بينا من سبب النزول أو بيان الغريب أو الإعراب أو المعنى الإجمالي، وفي كل ذلك لا يسير على ترتيب واحد رحمه الله. وفي آيات الأحكام، إذا كانت الآية من آيات الأحكام، وهذه مسألة مهمة، إذا كانت الآية من آيات الأحكام فإنه يقف عندها ويذكر ما تدل عليه من الأحكام، تقصد الأحكام الأحكام الفقهية، لأن آيات القرآن الكريم قسمان، آيات أحكام وآيات أخبار. آيات الأخبار يتحدث الله تعالى فيها عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو يتحدث فيها عن الأمم السابقة، أو يتحدث فيها عما يقع في المستقبل، هذه كلها داخلة في آيات الأخبار. القسم الثاني آيات الأحكام، آيات التي تستفاد منها أحكام فقهية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، الآيات دل افعل أو لا تفعل، هذه تسمى آيات أحكام. آيات الأحكام يقف عندها المؤلف رحمه الله، فيذكر الأحكام الفقهية المستفادة منها، سواء تعلقت بالعبادات أو المعاملات، بالصلاة أو الصيام أو الزكاة. وإن كانت تلك المسألة التي تستفاد من الآيات فيها خلاف فقهي، هذا واحد الفوائد، تستفاد من الآية أحكام فقهية، وتلك الأحكام الفقهية فيها خلاف بين الفقهاء بناء على تفسير الآية وعلى أن الآية تقيل بأنها منسوخة ونحو ذلك. فأحيانا ممكن تكون آية من القرآن تدل على حكم الأحكام الفقهية، ومع ذلك يقع خلاف بين الفقهاء، هذا معروف. إما لأن البعض يقول إنها منسوخة، أو البعض يخصصها بآية أخرى أو يقيدها، والبعض لا يخصص، والبعض يخصصها بحديث، والبعض لا يخصصها، الأسباب معروفة عند طلبة العلم. فالمقصود أن الآية تدل على حكم فقهي إذا كان في ذلك الحكم الفقهي خلاف بين، إذا كان في ذلك الحكم خلاف بين العلماء فإنه يتوقف عنده ويشير إلى الخلاف، يقول الآية تدل على كذا وقد خالف في هذه المسألة الفقهية كذا وكذا. وفي الغالب يذكر خلاف الشافعية والحنفية، وقل أن يذكر خلاف الحنابلة، قليلا جدا أن يشير إلى خلاف الحنابلة، ولم يحصل عنه ذلك إلا في ثلاث أو أربع مواضع. أما الظاهرية فلم يذكر خلافهم إلا في موضعين أو ثلاث مواضع، أقل من ذكر الحنابلة. ثم أعلموا هذا أمر مهم جدا، أنه يفسر الآيات وفاقا لرواية ووش من قراءة نافع. تفسير الآيات الآتية معنا إنما يفسرها بناء على قراءة نافع لرواية ووش، لأن رواية ووش عن نافع هي رواية معروفة عنه في الأندلس، في بلاد الأندلس، في بلدي الرواية التي نقرأ بها في المغرب رواية ووش عن نافع. لذلك تفسير الآيات الآتية معنا وفقا لرواية ووش عن نافع. قد يقول قائل لا ممكن يكون فرق في التفسير على حسب القراءة، الجواب نعم، وهذا يشير إليه. لاحظوا الأصل هو اللي مشى عليه، أنه يفسر الآيات ويذكر الآيات برواية ووش عن نافع، يفسرها على فقيد الرواية. وإذا كان هناك خلاف في القراءات ينبني عليه فرق في المعنى فإنه يذكره، لأنه عالم بالقراءة. إذا ماشي أي آية فيها خلاف في القراءة يستطرد ويبين أوجه القراءة قد قرأت بكذا وقد لا يفعل ذلك، إلا إذا كان الخلاف في القراءة يترتب عليه الفرق في المعنى. وكأي من نبي قتل معه جبيون كثير، وكأي من نبي قاتل مع هذا خلاف في القراءة ينبني عليه فرق في المعنى، هذا لا بد أن يشير إليه، لا بد أن يقف عنده. أما خلاف في قراءة الآية بكذا أو كذا لكن لا يترتب على ذلك فرق في المعنى فإنه لا يشير إليه أبدا. على إصلاح في المقدمة واحد مرة طرح قبل كذا، قال لك أنا عندي كتب في القراءة، اللي يبغى القراءة يمشي يقرأ كتب القراءة، قد ألفت كتبا في القراءة، فمن أراد أن يعرف الخلاف بين القراء فليرشد تلك الكتب في القراءة، لا أجهد كتاب تفسير. لذلك ليس وكان يستطيع أن يستطرد، لو أنه بغى يستطرد يستطيع يستطرد، هو عالم علماء القراءة، وألف كتبا في القراءة قبل من كتاب تفسير هذا، فلو أراد لنعم، لكنه أراد أن يوجد العبارة كما سبق وأن يخلي كتابه من الحشو والتطويل والزيادات والاستطالات التي لا علاقة لها بفهم الآية. وكذلك ما يحتاج إليه وما له تعلق بفهم الآية، فإذا كان خلاف بين القراءة كثر قبعي فهم المعنى وتتعلق بالحاجة يذكره، يقول وقد قرأت الآية بكذا وعليه بالمعنى كذا، وقرأت بكذا وعليه بالمعنى كذا، فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يشهد القراءة. لكن العمدة عنده والأصل عنده هو تفسيرها بناء على رواية ورش عن نافع رحمه الله. طيب القصص، شو تعرفوا أن كثير من المفسرين أثناء التفسير كيف يذكر بعض القصص في تفسير آية من الآيات؟ كثير من المفسرين الأقدمين يذكرون قصصا، إما قصص وقعت لبني إسرائيل، أو قصص باطل وموضوع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصص بعد زمن النبي في زمن التابعين، خرافة بعض القصص خرافية لبعض الزهاد والعباد والأولياء الصالحين. المؤلف رحمه الله خلا كتابه من القصص الباطلة، لا توجد أي قصة في هذا التفسير من القصص الباطلة، لا يذكر من القصص كذلك إلا ما تدعو الحاجة إليه، حتى القصة إذا كانت صحيحة لكن لا تدعو الحاجة إليها، لا تدعو الحاجة إليها، غيكون ذكرها في التصوير ولو كانت ثابتة صحيحة لا يذكرها، ولو ذكرت في كفاتير أخرى لا يذكرها. إذا ما الذي يذكر؟ أولا القصص التي يذكر قصص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا تدعو الحاجة إليها، إذا لم تدعو الحاجة إليها فلا يكثر الكلام أو لا لم يعطيه كتابه بها، كان ممكن كتابه خلص مجلدات إلى غير قتل بالقصص ويستطرد كذا، لكن أولئك كل القصص التي توقف عليها ذنب المعنى كتب بالنزول ونحو ذلك. ثم مما يجمل هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله يتعرض فيه لبيان ما يتعلق بتزكية النفوس وتربيتها وتطهيرها، يتوقف وقفات في بيان بعض مقامات السلوك والسير إلى الله والدار الآخرة. وقد جاء في الكتاب كله بيان 12 مقاما من مقامات السير إلى الله من مقامات السلوك، فيتوقف مع مقام من المقامات مثل مقام الصبر، يتوقف مع مقام الصبر ويستفيد في الكلام عليه ليبين بعض المسائل التربوية التي لها تعلق بتزكية النفس وتطهيرها، دون أن يستفيد وأن يذكر الخرافات كما صرح بذلك في مقدمة، قال لك ذاك الغلو ديال المتصوفة وشطاحات المتصوفة لا أذكر ذلك، وإنما أذكر في جانب السلوك المهم منه وما هو صحيح ليس فيه غلو ولا مجاوزة حد. وقد تكلم رحمه الله على 12 مقاما بحسب المناسبة، فيما تجد مناسبة في مقام من المقامات، مقامات السير إلى الله والسلوك يتوقف عند ذلك المقام ويتحدث عنه، وقد فعل ذلك في 12 مقام، مقام الصبر والشكر وغير ذلك من المقامات. ويعتني رحمه الله في كتابه هذا بكثرة، يعتني بعلمي المعاني والبيان في البلاغة، فالنيل المعاني والبيان يعتني بهما رحمه الله تعالى عناية كبيرة في تفسيره. وقد أفرد رحمه الله في المقدمة الأولى لمتكلمة باب، وحد الباب مستقل فيها، لأن المقدمة الأولى فيها 12 بابا، وحد الباب مستقل أفرده للكلام على علمي المعاني والبيان باختصار، وذكر أدوات أو اصطلاحات المعاني والبيان، وحد الاصطلاحات معروفة في علمي المعاني والبيان، وتلك الاصطلاحات اللي ذكرها في المقدمة سيطبقها بعد في التفسير، وذلك في التفسير من غير تطبيقها ما يعرفش يشرحها لك، لأنه يشرحها لك في المقدمة. مثلا من الألقاب المعروفة في البيان المعاني التقسيم، الترديد، براعة الاستهلال، حسن البدء، حسن الختام، إلى غير ذلك مما هو مذكور في علم البلاغة، فإنه بعد ذلك تجريد وغير بعد ذلك من العبارات يذكر هذه الاصطلاحات أثناء التفسير ولا يشرحها، لأنه شرح هذه مقدمة فرجع إليها في تلك المقدمات. ومما اعتمده أيضا وزين كتابه رحمه الله طريقة السؤال والجواب في كتابه، واحدة طريقة عجيبة جدا في إيضاح المعاني، وهي طريقة سؤال وجواب. يقول فإن قيل فإن قال قائل فيذكر لك الإشكال، يذكر لك الإرادة أو السؤال، إذا قال لقائل كذا قلنا كذا وكذا، قلت كذا وكذا، ويذكر بعد ذلك الجواب. وهذه الطريقة عرفت بكثرة عن الزمخشري في الكشاف، في تفسير الكشاف عرفت عنه هذه بكثرة، يريد هذه الإرادة، يقول فإن قيل فإن قال قائل قلت، يذكر السؤال والجواب. وقد أخذها منه لأنه تأثر بكثرة بكتابين، التفسير تعد أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في كتاب التفسير مرجعين، الأول الكشاف للزمخشري، والثاني المحرر الوجيز لابن عطية، هذان يعدان من أهم المراجع التي اعتمد عليهما ابن جزي رحمه الله تعالى. لذلك يذكرون سؤال طريقة السؤال والجواب، شنو معنى طريقة السؤال؟ طريقة السؤال والجواب فائدتها تثبيت الأمر في نفس السامع، لأن المخاطب إذا ذكرت له المسألة وقدمت لها بسؤال، واحد المسألة فائدة بغيت تفيد بها، لكن قبل أن تفيده قدمتها له على شكل سؤال، قلت فإن قال قائل فإن نفسه تتشوف لسماع الجواب، كأنك تهيئه ويصير مستعدا ومتنبها لسماع جوابه، فإذا أجبت كان لذلك الجواب وقع في القلب واستقر ذلك الجواب في النفس، لأنك قدمت لي سؤال يأتي المخاطب بل يستعد لسماع الكلام، فكذلك يفعل رحمه الله تعالى طريق السؤال والجواب. ثم من أراد توظيف طالب العلم إذا درس علوم الآلة وأراد تطبيقها وتوظيفها من نحو صرف بلاغة وأصول تفسير وأصول فقه، فإن هذا الكتاب أرضا خصبة لتطبيق وتوظيف علوم الآلة والقواعد التي يدرسها طلبة العلم. أسأل الله تعالى توفيق للجميع، والله على أعلم وجل أعلم. فالقصد أن كما ذكرنا تصور التفسير الآتي معنا ومعرفة ده مختصرة عن مؤلفه رحمه الله تعالى ليسهل علينا دراسته فيما يأتي، لأن الطالب يكون قد أخذ نظرة شاملة جامعة عنه. أسأل الله تعالى التوفيق، الله على أعلم.